القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع مبدع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا اليوم أصدقائنا مع فنانة من فنانات الهاند ميد، إنها الفنانة ميروت مبارك سليمان. أهلا بك أستاذة ميروت. أنا أهلا بك مدام جيهان. نتحدث أولا عن الدراسة، هل الدراسة لها علاقة بعملك في الهاند ميد؟ لا طبعا، ما فيش خالص، دي موهبة وهواية عندي زي أي حد بيدخل جامعة بيدخل معهد. دخلت معهد الأول وبعد كده كملت بكالوريوس تجارة. الحمد لله عندي طموح يعني أن أنا أوصل لأعلى درجات يعني بإذن الله. لكن جاء العمل في مجال محبة الفن في الهاند ميد. كما نعرف الهاند ميد له خصوصية أنه القطعة التي يخرجها الفنان بالطبع لا تتكرر، هي قطعة واحدة، حتى لو حاول أن يصنع قطعة مشابهة تأتي بإحساس مختلف، تأتي في ظروف مختلفة فتختلف القطعة. ده أكيد طبعا، كل حاجة الواحد بيشتغلها بيحس فيها بجزء كده من شخصيته. أنا ممكن أشتغل شغل مثلا مودي يكون كويس بطلع الحاجة حلوة جدا، مثلا حاسة أن أنا مودي مرهق شوية أو كده طلع الحاجة ممكن بنفس التصميم بس مش بنفس اللي أنا طلعته أول مرة. طبعا ده إحساس أي فنان كده يعني. صحيح، الهاند ميد له بالطبع فروع متعددة جدا، منها الجلود، منها النحاس، منها الكنفة، منها التطريز على الجلابيب مثلا، منها أيضا السجاد، يعني فروع متعددة، الأشغال اليدوية، الخرز، أشغال المكرميات، كل هذه فروع من الهاند ميد. هل الفنانة ميروت مبارك اختارت فروع محددة أتقنتها وعملت فيها أم أنها تعمل في كل فروع الهاند ميد؟ أنا بعمل في جميع فروع الهاند ميد، بس طبعا كل وقت بيبقى ليه فن معين بيبقى هو اللي بيجتاز الوقت اللي أنا فيه. يعني مثلا كان فترة كنت أستخدم شغل المكرمية، طبعا بعمل أشكال جميلة جدا. طبعا يعني في أول التسعينات كده ابتدت الفكرة دي تروح شوية عن الناس، ابتدوا يعملوا بقى حاجات جديدة، النول. بعد كده قعدت أفكر في حاجة جديدة، افتكرت بقى أن أنا يعني ما ينفعش أن أنا أبقى على حاجة ثابتة وخلاص، فشفت بقى شغل الخرز فعجبني، فأنا طبعا اشتريت الخرز ده وما كنتش يعني تعلمت في أي مكان أن أنا لازم أشوف بيتعمل إزاي. فبصيت على الفكرة وعملت أول حاجة كان مفرش، كان فيه طبعا في الأول ديفوهات كده بس أنا حاولت أزبطها وطلع إيه جميل جدا. فخلاص الفكرة بقى اعتمدتها، كل ما بشوف صورة بحاول أنفذها. الحمد لله رب العالمين وفضل ربنا أن أنا يعني من حوالي 5 سنين أو 6 سنين ابتديت أدرب مجموعة من الناس والفتيات يعني، وكنت بركز جدا على الأرامل والمطلقات، ده مجانا يعني. يعني تخطينا مرحلة العمل في الهاند ميد ودخلنا في مرحلة التدريب. أكيد. جميل. دربت أكتر من 300 واحدة على شغل الهاند ميد، ما شاء الله يعني دلوقتي ابتدى ان هم يفتح لهم باب رزق وان هم بيشتغلوا فيه وبتكون الشغل بيبقى جميل جدا يعني. هو افضل حاجه بالنسبه للهاند ميد انه الفنان بيستطيع ان ينفذ الافكار اللي عنده، فكل فنان بيختلف عن الاخر. وايضا المواد الخام غالبا في الهاند ميد بتبقى متوفره بشكل كبير وباسعار في متناول الجميع، للجميع، فكل فنان يقدر يشتريها ويقدر يعمل القطعة اللي تعبر عنه. هل انت بتحسي انه في اتجاه معين من الهاند ميد اللي انت بتعمليه يعبر عن شخصيتك اكتر، شخصية الفنانة ميرفت مبارك؟ أكيد طبعا، يعني الفترة اللي احنا فيها دي أو من كام سنة اللي فاتوا القليلين ان مصر أصلا بتتكلم حرفي، دلوقتي يعني مصر ابتدت المصانع بتنتج كل حاجة، خيوط، شغل الهاند ميد بكافة أنواعه وكافة أشكاله وكافة مجالاته بقى متوفر جدا وبأسعار معقولة جدا. يعني أي فنان بيحب ان هو ايه يجرب، أنا هجرب الشغل بستتان، أجرب الشغل الجلود، أجرب شغل الماس. أنا أول حاجة بصراحة يعني أتقنتها وحسيت نفسي فيها قوي شغل الخرز، عجبني شكله ألوانه. لما بشتغل حاجة كده مثلا في مناسبات معينة، مثلا جامع، مثلا عمل تابلو إسلامي أو كده، يعني الخرز اللي بيصنع كمفارش أو كتابلوهات مش الخرز اللي بيستخدم كأكسسوار وزينة وحلي، هناك فرق. طبعا الأكسسوار فيه شغل لوحده، أحجار وكريمة وبعض من أنواع الخرز الكريستال. أما شغل الهاند ميد لو أنا هصمم تابلو أو أصمم مفرش أو أي حاجة ليه خرز معين طبعا ومقاسات معينة وألوان معينة بتستخدم على حسب الأشكال وعلى حسب المطلوب مني إيه من العميل اللي هو طالب الشغل ده. والتصميم أنت اللي بتختاري؟ لا، هو طبعا العميل، أنا بعمل تصميمات كتيرة، فالعميل بيجي يختار التصميم اللي هو عايزه، مثلا علبة مناديل، طابلو معين، فبيختار الألوان اللي تناسب الديكور بتاعه، فبيجي يقول أنا عايز دي، فبضطر أن أنا إيه طبعا أعملها له بشكل يكون مرضي بالنسبة له. يعني الخرز بيبقى متعب لكنه في النهاية بينتج قطعة جميلة تسر العين، وأيضا الاستفادة منها بتبقى كبيرة. هل أنت بتلاحظي أنه الإقبال دلوقتي بالفعل على المنتجات دي أكتر من قبل كده؟ والله هي الفترة دي شغل الخرز يعني هو جميل جدا وما اختلفناش عليه، بس دلوقتي ما بقاش زي الأول. دلوقتي بقى طالع شغل جديد، حاجة اسمها كنافا بالماس، عبارة عن جلد وعبارة عن خرز بيتلزق على اللوحة. اللوحة دي هي سعرها غالي شوية لأن مش متوفرة مصري، هي بتجاب من برا، فطبعا سعرها غالي شوية. احنا عارفين انه الكنافا اللي كان زمان اللي بخير. هو اللوحة ايوه مرسوم عليها رسمة معينة والفتاة بتشتغلوا بالخيط على هذه الرسمة بالألوان اللي موجودة عليه بالفعل، لكن الماس ده حاجة جديدة؟ هو نفس الفكرة بتاعت الإتامين، هو اسمه إتامين أو دينامو، نفس الفكرة بالضبط، نفس الرسمة اللي أنا بختارها، بس دي عبارة عن خرز، بس خرز لازق بقى ليها ألم معين بيتلزق بيه اللوحة دي، بعد كده بتتبروز وبتدي شكل جميل. يعني الفنانة ميرفت مبارك أنت أيضا عملتي في مجال الجلود، يقال إنه الجلود العمل فيها صعب جدا ومرهق جدا، هل هذا صحيح؟ طبعا هي كل شغل الهاند ميد على فكرة مرهق جدا ومتعب جدا للعين طبعا وللإيد، بس هو ممتع بصراحة. لما أنا بطلع إنتاج لحاجة معينة مثلا بورتفيه أو مثلا محفظة أو شنطة أو كده، أي نعم بتتعبني جدا، بس في الآخر بحس بنتيجة كويسة مرضية، أنا بحس إن أنا عملت حاجة حلوة وجميلة ردت العميل قدامي. شغل الجلود انت بتحرقي الجلد بالرسمة أو الصورة اللي انت عايزاها ولا بيبقى قص ولزق؟ لا والله هو في كده وفي كده، في طبعا المراحل الجلود دي بتختلف كتيره جدا، يعني في حاجه اسمها اب وتأبيب، وفي حاجه اسمها رسم بالكي كده تمام، وفي رسم بالالوان، وفي حاجه اسمها باتشورك برضو في الجلد عباره عن غرز بنجملها بيها، فبيعدي على كذا مرحله. العميل طبعا بيطلب الحاجه اللي هو عايزها، فانا بديله التصميم اللي هو طلبه، بيطلب يعني ايه لو عايز مثلا يضيف قطعه معينه على الجلد، مثلا يعني رسمة بالألوان، فأنا مثلا بعملها له، أنا بجيب جلد السادة هو بيقول لي اعملي كذا، فبعمل. عايز مثلا أدخل فيها شغل يدوي زي مثلا لوحات سيوة كده، الشغل بتاعهم الجميل، فبضيفها برضو على قطعة الجلد، فبتدي بهجة للشغل. يعني فنان الهاند ميد بيبقى فنان شغله مرتبط بحالته النفسية والمزاجية، يعني لو هو مزاجه صافي ورايق هيطلع قطع فنية جميلة ومختلفة ومبتكرة، لو هو مزاجه مش رايق هيبقى الشغل بالنسبة له صعب. هل أنت بتعملي شغلك وأنت لازم تكوني نفسيا مستريحة ورايقة، ولا الشغل أحيانا بيحتم أن أنت تعملي حاجات حتى لو أنت نفسيا مش قادرة تكملي؟ لا والله في كل الأوقات يعني بيبقى ساعات بيجي شغل في أوقات أن أنا أكون عادية جدا وفريش كده، وأوقات بيبقى أن أنا متضايقة بس أنا مضطرة أن أنا أسلم مثلا العميل الشغل بتاعه. فطبعا ظروف الحياة وضغوط الناس فيحتم عليها أن في أوقات بتبقى تعبانة أو مرهقة أو في عندها مشكلة ما، فطبعا بيبقى إيه مش بنفس درجة الإتقان اللي أنا بعمله وأنا أكون فريش يعني. فنانة الهاند ميد ميرفت مبارك سليمان، أنت شايفة إيه المختلف اللي بتقوليه لكل سيدة مصرية تقدر تعمل هاند ميد؟ أنا نفسي والله كل سيدة مصرية أو الشباب اللي مش لاقين شغل أو الستات اللي هم قاعدين مش لاقين حاجة يعملوها، أولا شغل الهاند ميد عامة بيعلمنا الصبر، بيعلمنا الهدوء النفسي، ان انا مبقاش عصبيه طول الوقت، ابقى هاديه جدا، ان انا بقعد اشتغل كده بقعد استغفر ربنا كتير. اول حاجه ده بيقربني لربنا، تاني حاجه ان انا بشتغل شغل بينمي الموهبه عندي، ان انا بقى بحط مجموعه الوان جنب بعض بطلع منها لوحه فنيه، وفي نفس الوقت ممكن افتح باب رزق جديد ليا ولبيتي، ما ضيعش وقتي في حاجه مش كويسه، او ان انا اقعد مثلا وقت كده مع اصحابي مش ظريف اتضايق، لما تبقى احتها هي في وقت وهي شغاله بتعمل انتاج وتقدر تبيعه لاصحابها او تعمل اي مشروع هيبقى برضو بالنسبه لها حاجه كويسه يعني. يعني بتحسن استغلال وقت الفراغ. طبعا جميل. وفي النهايه الهاند ميد من اهم مميزاته انه الخامات بتاعته متوفره للجميع، وكمان مش بس كده ان احنا نقدر ناخد الحاجات الموجوده عندنا بالفعل ونعمل لها اعاده تدوير، فده بيديني منتج جديد بشكل أجمل وأروع. طبعا أكيد. هل قمت بالفعل بعمل إعادة تدوير لمنتجات؟ طبعا جبت برطمانات إزاز كده بتاعت مربى غسلتها كويس وبعد كده رسمت عليها ديكوباج وبقت شكلها طقم توابل شيك جدا شكله حلو. جبت برضو علبة التونة برضو وعملتها حصالة، عملتها بأشكال كده حلوة. يعني الواحد طول ما هو قاعد بيفكر إن هو أفكار يعمل كتيرة بيقدر ينفذها. طبعا بس المهم إن ست البيت تبقى عندها الأفكار الجميلة دي وتبقى عندها الاستعداد إنها تعمل الهاند ميد. أكيد طبعا لازم كل واحدة تجرب، ما تقولش أنا ما أعرفش أو أنت عملتيه إزاي. يعني أي حد بيجيني عشان أعلمه أو كده أو أدربه يعني ساعات في البيت من غير أي تدريب، طب عندك كذا طب مش تعالي تعلمي اعملي كذا كذا، خلاص ابتدت تعمل وقفت معايا حاجة تجيني. أنا بحس إن أنا بدرب الناس دي بحس إن أنا عايزاهم يعني يستغلوا وقت فراغهم وفي نفس الوقت يطلعهم منتج حلو ويبقى لهم باب رزق زي ما قلت حضرتك وبأقل التكاليف. أكيد طبعا. جميل. إذن هي دعوة من فنانة الهاند ميد ميرفت مبارك سليمان لكل محبي الهاند ميد أن يقوموا بالفعل باستغلال المواد الخام الموجودة والأدوات الموجودة أمامهم وكل ما يمكن أن يستغلوه في عمل قطعة فنية جميلة تزين البيت وتزين المكان وتضفي راحة نفسية ونجدد الأشكال. يعني لو في قطعة فنية ممكن تبقى قديمة أقدر أجددها، ده صحيح؟ أكيد طبعا. إما بإعادة تلوينها مثلا أو بإعادة تشكيلها، بتعمل عملية تجديد في البيت، أعملها إضافة بأي حاجة بتدي بهجة طبعا للمكان اللي أنا في. جميل. الفنانة ميرفت مبارك سليمان، الهاند ميد فن له الكثير من المعارض بالطبع وخاصة في الفترة الأخيرة أصبح المعارض بتهتم بهذا النوع من الفن. هل شاركتي في معارض من معارض فن الهاند ميد؟ أكيد طبعا شاركت في معارض كتيرة جدا الحمد لله وفضل ربنا. يعني كان عندي معرض في البحر الأحمر، أنا أصلا من البحر الأحمر، بصراحة كان كلها كانت ألعاب برضو شغل هاند ميد بالخرز فعجبت سيح جدا وكان حاجة كانت أبهرتهم. يعني هل بتتعمدي في ما تقدميه أنه يكون في الطبيعة المصرية؟ يعني يبقى متميز ليه الملمح المصري؟ أكيد طبعا احنا بنتميز حاجات كتير هنا مصريين، النوبة بتعمل أشكال جميلة جدا وعندنا سيوة برضو ليها طبع خاص والقاهرة هنا برضو ليها طبع خاص في بعض الفنون. يعني ما شاء الله كل مكان وليه لمسة فنية غير التانية. هل المعارض دي بتقدم خدمة أن كل فنان يشوف عمل الفنانين الآخرين فممكن يلاقي حاجة جميلة تعجبه ياخد فكرة، أو يعني المعارض بتقرب من أفكار الفنانين مع بعض؟ طبعا المعارض هنا مصر زي ما احنا قلنا بنتكلم حرفي بقى لها كم سنة. طبعا احنا لما بنروح أي معرض زي ديارنا أو أي معرض بيبقى موجود بنشوف أفكار جديدة من أصحابنا اللي هم أصحاب الهند ميد والحرف، فطبعا بناخد أفكار، بنجمع فكرة من هنا وفكرة من هنا وفكرة من هنا، وبنطلع احنا حاجة جديدة برضو بتبقى شكل مختلف غير اللي أنا شفته قبل كده. يعني أنا بحيي كل الناس اللي هي قايمة بدور إن هي توثق شغل الهند ميد في كل مكان أو في كل محافظة، وإن هي بتشجعه وإن هي بتدعمه إن كل الناس تبقى تشتغل شغل الهند ميد بكافة مجالاته وكافة أشكاله. إن شاء الله بإذن الله. كل يوم دايما في بلدي لولادها مشروع جديد، جديد في شكله في خدماته يبهرك في إبداعاته. ديارنا معرضنا ده شغل إيد، اشتغل اكبر وانتج، اعمل مشروعك واكسب كل أسرة فينا تحقق أي حلم. في ديارنا اعرض منتجاتك غير من مجرى حياتك. ديارنا معرضنا ده شغل إيد، مصر بتتكلم حرفي يا ولاد بلدنا هنا، مصر بتتكلم حرفي ديارنا الكل مصري، مصر بتتكلم حرفي. هل هناك مشاكل معينة يعاني منها فنان الهاند ميد؟ طبعا مشكلة التسويق، يعني مشكلة صعبة جدا مع كل الهاند ميد. أغلبية الناس يعني هنقول إن هي مش بتقدر شغل الهاند ميد، يعني يقعدوا بقى يفصلوا في الحاجات مع إني أصلا حاجة بتبقى غالية. طب هقدر أنا أنفذها؟ طب وتعب إيدي مثلا إن أنا بقعد وقت قد إيه؟ ممكن أشتغل ساعة اتنين تلاتة في الحاجة، طبعا ده مجهود بياخد من وقتي، ما بيقدروش كده الحاجة اللي عايزينها بسعر أقل. فطبعا نادر جدا لما ألاقي حد بيفهم في شغل الهاند ميد ويقدر كلوحة مثلا أشتريها أو كقطعة فنية أنا عملتها يشتريها وهو يعني حاسس بقيمتها. فمشكلة التسويق دي هي بصراحة بتواجه لكل شغل الهاند ميد في مصر كلها، يعني محدش قادر يعني ايه يسوق كما يجب يعني. لكن يبقى بالطبع لفن الهاند ميد خصوصيته، ويبقى لفناني الهاند ميد جمال أدائهم واختلاف وتميز ما يقدمونه دائما. كل الشكر والتحية لفنانة الهاند ميد ميرفت مبارك سليمان. شكرا جزيلا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان غير.